وفعلا اسما وفعيلا، وفعل غير معل العين فعلان شمل. من أبنية جمع الكثرة فعلان، وهو مقيس في اسم صحيح العين على فعل، هذا الوزن الأول، نحو ظهر وظهران وبطن وبطنان. طيب، الآن عندك فعل ظهر، مر علينا أن ظهر مثل كعب، أنه على وزن، يعني يجمع على وزن فعول، الكعب وكعوب. ومر علينا قبل أيضا إن كعب أيضا يجمع على كعاب، ها؟ أي. وعلى هذا يكون الوزن فعل يشترك بين عدد من أوزان جموع التكسير، بين عدد من أوزان جموع التكسير. لكن العرب ما قالت في جمع كعب كعبان فيما يبدو، وإن كان هذا يحتاج إلى الرجوع لقواميس اللغة، إنهم هل قالوا، يعني هم قالوا في جمع كعب كعاب وكعوب، ها؟ ويمكن قالوا أكعب اللي هو جمع القلة، أكعب هذا جمع قلة، ويمكن أنهم قالوا كعبان يكون على وزن فعلان، ها؟ إذا معنى هذا أن بعض المفردات تشترك بين أوزان متعددة من جموع التكسير. وهذا منين يعرف؟ هذا يعرف من قواميس اللغة. فأنت مثلا لو ترجع للقاموس، ترجع للسان العرب والبعض المفردات، تجد أنه عندما يذكر الكلمة يذكر لها عدة أوزان، عدة أوزان. هكذا ذكر هنا، فقال أنه مقيس في اسم صحيح العين على فعل، نحو ظهر وظهران وبطن وبطنان، مع أن ظهر يجمع على ظهور، ها؟ أقول يجمع على ظهور، إيه؟ وبطن يجمع على بطون، أو على فعيل نحو قضيب وقضبان ورغيف ورغفان، أو على فعل نحو ذكر وذكران وحمل وحملان. قال تعالى أتأتون الذكران من العالمين، الذكران جمع على وزن فعلان، ومفرده ما يشكل لأن مفرده ذكر، مع أن ذكر يجمع على ذكور، لأنه مر علينا إن فعل كأسد وأسود يدخل فيه ذكر وذكور. إذ يكون جمع ذكر على ذكران من تعدد الأوزان، من تعدد الأوزان. وهكذا حمل وحملان، فتكون فعلان، يكون فعلان كمل من مفرد ثلاثة، فعل وفعيل وفعل. ولهذا قال وفعلا اسما، هذا الأول، وفعيلا هذا الثاني، وفعل هذا الثالث، غير معل العين. إذن أشار بقوله فعلا اسما إلى الشرط الأول، وقوله غير معل العين هذا الشرط الثاني. وعلى هذا لو كان فعل وصف مثل ضخم ما يجمع على فعلان، فلا يقال في ضخم ضخمان لأنه وصف. إذن يشترط أن اللي يجمع على فعلان أن يكون اسما. ولكريم وبخيل فعلا، كذا لما ضاهاهما قد جعلا، وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف وغير ذاك قل. هذا الخامس عشر من أمثلة جمع الكثرة فعلاء، وهو مقيس في فعيل بمعنى فاعل صفة لمذكر عاقل غير مضاعف ولا معتل، نحو ظريف وظرفا وكريم وكرما وبخيل وبخلاء. مر قبل قليل إن كريم يجمع على فعال، على كرام. إذن نقول إنه مضطرد في فعال، لكن الجمع القياسي له أن يكون على وزن فعلاء، ولهذا قال وهو مقيس في فعيل بمعنى فاعل صفة لمذكر عاقل غير مضاعف. لأنه تقدم انفعال ما هو خاص بالمذكر، يعني مرة انك تقول كريمه وكرام، وكريم وكرام، ولا لا؟ إذن يكون الفرق بين فعال وفعلاء ان فعل خاص بالمذكر، خاص بالمذكر، بينما فعال شامل للمذكر والمؤنث. وأشار بقوله كذا لمضاهاهما إلى أن ما شابه فعيلا في كونه دالا على معنى وهو كالغريزة يجمع على فعلاء، نحو عاقل وعقلاء وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء. إذن يقصد بهذا إن الذي يشابه فعيل في كونه دالا على معنى من الغرائز أنه يجمع على هذا الوزن. والمراد بالغريزة يعني الصفة التي أشبه ما تكون ثابتة، التي أشبه ما تكون ثابتة، بخلاف العرض فإنه يعرض ويزول، لكن الغريزة هي التي أشبه ما تكون ثابتة، لأن العاقل عاقل ما هي صفة تزول، وهكذا الصالح في الغالب، ها، والشاعر هذه من الغرائز، ها، أيها، إيه مثل كريم صفات هي الآن، نعم، وعاقل صفة، تقصد هذا ولا تقصد إيه؟ فعلان، ها، إيه نعم صحيح العين، فعيل قضيب وقضبان بقول اسم، لأن اسم لأن قضيب اسم، لكن كريم وصف، هذا قصدك؟ يعني يشترط في وزن فعيل الذي يجمع على فعلاء أن يكون وصفا، هذا المقصود. إذن ما الذي يجمع على فعلاء؟ كل وصف على وزن فعيل بمعنى فاعل، ها، بشرط أن يكون لمذكر عاقل وغير مضاعف ولا معتل، ويلحق بفعلاء ويلحق بفعيل كل ما دل على غريزه. يعني عندك عاقل الآن هو على وزن فعيل، ما هو على وزن فعيل لكن يشبه فعيل، إذن المضاهاة الآن بالوزن ولا بالمعنى؟ بالمعنى، ننتبه لهذا. ولهذا ابن عقيل قال إلى أن ما شابه فعيلا في كونه دالا على معنى. السادس عشر من الأوزان أشار إليه بقوله وينوب عن فعلاء في المضاعف والمعتل أفعلاء. هذا تكتب عنده الوزن السادس عشر، كيف ما أخذنا مو فعلاء، ها، ما أدري الترقيم، فعلان الرابع عشر، أنت مرة قمت فعلان، ليش أنت رجعتنا وفعلان، ها، أحسنت، وفعلان. وأشار بقوله وللفعال فعلان حصل، لا قبل بشوي، لأن من أمثلة جمع الكثرة فعلانا. إذن هذه يكون الثالث عشر، والرابع عشر فعلان، والخامس عشر فعلاء، والسادس عشر أفعلاء. طيب، قال وينوب عن فعلاء في المضاعف والمعتل أفعلا. ما مر قبل قليل بفعلاء اللي قبل أنه يشترط أن يكون غير مضاعف ولا معتل. طيب إذا كان فعيل اللي هو وصف لمذكر عاقل مضاعفا أو معتلا فما وزنه؟ نقول له وزن مستقل وهو أفعلا. شديد هذا مثال للمعتل أو للمضاعف، مضاعف العين، وين العين؟ الدالة الأولى كررت، إذن هذا مضاعف العين. وولي هذا مثال للمعتل، هذا مثال للمعتل. طيب فيجمع، يجمع شديد على أشداء كما في قول الله تعالى أشداء على الكفار رحماء، هذا مفرده رحيم على وزن فعيل. إذا اجتمع بالآية ذي أشداء رحماء اجتمع الوزن الخامس عشر والسادس عشر، يقول اجتمع الوزنان المتواليان ولي وأولياء، هذا مثال للمعتل، للمعتل. أيه مثل قوي وأقوياء. نعم. وقد يجيء أفعلاء اللي هو الوزن السادس عشر جمعا لغير ما ذكر، نحو نصيب وأنصباء وهين وأهوناء. قول نصيب وأنصباء هذا غير معتل، غير مضاعف ولا معتل، لكن هذا يعتبر قليلا، لأن القليل إن أفعل خاص بالمعتل والمضاعف. وإلى هذين الوزنين قال ولكريم وبخيل فعلاء، ولم يذكر الشروط اكتفاء بالمثال، ولم يذكر الشروط اكتفاء بالمثال. كذا لما ضاهاهما قد جعل، يعني ما شابههما في المعنى جعل له هذا الوزن. وقوله جعل، الألف في جعل هي للتثنية ولا للإطلاق؟ هذه للإطلاق اللي تلحق آخر القوافي، لأن الوزن واحد اللي هو فعلى. ثم قال عن الوزن السادس عشر وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف، يعني أن أفعلاء ينوب عن فعلاء فيما كان معتل اللام وفيما كان مضعفا. مع أن ابن مالك بن عقيل رحمه الله سكت عن المعتل، ما قال أنه معتل اللام، لا أنه قال غير مضاعف ولا معتل، وكان الأولى أن يقول غير مضاعف ولا معتل اللام. ثم قال وغير ذاك قل، إن فعل قل ما هو الوزن الأخير، يعني أفعل قل في غير المعتل والمضاعف، قل في غير المعتل والمضاعف. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في جمع التكسير فواعل لفوعل وفاعلي وفاعلاء مع نحو كاهلي وحائض وصاهل وفاعلة وشذ في الفارس مع ما ماثله. الكلام الآن الوزن السابعة عشرة من أوزان جموع التكسير، من أوزان جموع التكسير، وهو فواعل، وفواعل هذا له مفردات متعددة تجمع عليه، وأشهرها وأكثرها سبعة أوزان. الأول كما يقول الشارح قال: من أمثلة جمع الكثرة فواعل، وهو اسم، وهو لاسم على فوعل، هذا الأول. فكل اسم على وزن فوعل فجمع تكسيره على فواعل، نحو جوهر وجواهر، أو على فاعل، فاعل هذا الوزن الثاني، والعين مفتوحة فاعل، ليس فاعل، فاعل، نحو طابع وطوابع وخاتم وخواتم وقالب وقوالب، كل هذه المفردات تجمع على وزن فواعل. والطابع بالفتح وبالكسر هو ما يطبع به، ليس المراد الطوابع المعروفة الآن لتلزق على الرسائل، هذه غير موجودة على زمان المتقدمين، إنما المقصود بالطابع عندهم ما يطبع به، أي يعني اللي تلصق الآن على الرسائل، لا أقصد المقصود به، أي نفس الآن ولا نفس الآن نفس الطابع، لا ما يطبع به يعني ما يستعمل للطبع. أو على فاعل، هذا الثالث، نحو قاصعة وقواصع، أو على فاعل، هذا الرابع، نحو كاهل وكواهل. القاصعة اسم لجحر اليربوع يعني الجربوع، والكاهل معروف وهو أعلى الظهر مما يلي العنق. قال: وفواعل أيضا جمع لوسط على فاعل إن كان لمؤنث عاقل، هذا الخامس ما يجمع على فواعل. الذي قبله فاعل اسم، وهذا فاعل وصف، انتبه للفرق. الأول فاعل اللي هو كاهل وكواهل هذا اسم، أما الذي معنا الآن اللي على وزن فاعل هذا وصف. إن كان لمؤنث عاقل نحو حائض وحوائض، ومثله طالق وطوالق، أو لمذكر ما لا يعقل، السادس نحو صاهل وصواهل، صفة للفرس. فإن كان الوصف الذي على فاعل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل، هذا محترز لقوله إن كان لمؤنث عاقل، يعني مفهوم التخصيص والتقييد أنه إن كان لمذكر عاقل هذا الوصف لم يجمع على فواعل. وشذ فارس وفوارس، وسابق وسوابق، ومثله شاهد وشواهد. والحكم بالشذوذ لما كان لمذكر عاقل بيجمع على فواعل، الحكم بالشذوذ هذا فيه نظر، والصواب أنه ليس بشاذ لكنه قليل، لكنه قليل، لأن العلماء المتقدمين والمتأخرين ذكروا أوصافا متعددة تزيد على 30، ذكروا أنها تجمع على فواعل. ومن هؤلاء صاحب كتاب المصباح المنير، صاحب كتاب المصباح المنير في كلامه في مادة فرس أو فرسة، فرس في مادة فرس، ذكر شيئا من هذه الكلمات التي تجمع على وزن فواعل. وعلى هذا نقول أن الحكم بالشذوذ هذا غير مستقيم، صحيح أنه قليل لكن الحكم بالشذوذ لا يستقيم على كلمات متعددة، إنما الحكم بالشذوذ يعني يكون في كلمات قليلة. وفواعل أيضا جمع، وفواعل أيضا جمع لفاعلة، هذا السابع، فاعلة صفة نحو صاحب وصاحبة وصواحب، أو اسم نحو فاطمة وفواطم، يعني لا فرق بين يكون اسما أو وصفا. فهذه سبع أو سبعة من المفردات التي تجمع على هذا الوزن. يقول عنها ابن مالك: فواعل لفوعل وفاعلي وفاعلاء، هذه ثلاثة الآن. ثم قال: مع نحو كاهلي، هذا الرابع، وحائض